للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نطرب وننتشي بهذا العلم الذي فتح الله به على هذه الأمة، وهو علم القراءات، ونبين ما زلنا نبين استمداد العلوم كلها منه. وقد يعني اختصرت لكم وطويت لكم الكلام طيا، لكن يعني أبرق إبراقا كما قال الملك وليقس ما لم يقال. ذكرنا شيئا في النحو، وذكرنا شيئا في البلاغة، وذكرنا شيئا في الفقه، والصرف له الاستمداد، بل العروض أحيانا له الاستمداد، والأصول له الاستمداد من القراءات. لكن يبقى المحل المهيع الأفيح الذي يتجلى فيه فائدة القراءات واستمدادها هو التفسير. قد وجد في المفسرين الذين جذبوا الناس إلى كتاب الله جذبا، وجد فيهم قوم لا نشك أن الله سبحانه كان يفتح عليهم في كتاب الله، لكن عندما يكون التفسير على رواية واحدة لا ينكشف منه ما ينكشف عندما يكون التفسير على روايات أو على قراءات، لأن النظر في القراءات من جهة التفسير هو الذي يجلي حاملية القرآن للفهم. قال ابن مسعود: لا تنقضي عجائبه. ومن جملة عدم الانقضاء، من وسائل عدم الانقضاء، عدم انقضاء العجائب هذه، هو هذا التثوير الذي تثوره القراءات ولا يتأتى برواية واحدة. وأضرب بذلك مثلا، قال ربنا سبحانه مخاطبا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن: أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآية. وقرن في بيوتكن، هذه وقرن طبعا بيوتكن بيوتكن قراءة، لكن وقرن الذي يعنيني منها هو الفعل وقرن، هذه يقرأها بالفتح وقرن نافع وعاصم، ويقرأها باقي السبعة وقرن في بيوتكم، وقرن بالفتح وقرن فعل أمر من القرار. ربنا سبحانه يأمر نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمكثن في بيوتهن وأن يلزمنها وأن لا يخرج منها، فمن فعل ذلك منهن ووقرت في بيتها ومكثت فيه فهي امتثلت. لكن ما صفات هذا القرار؟ ما ما ما ما يعني قد تقول لابنك مثلا، يريد ابنك أن يخرج أو بنتك أن تخرج، تقول لا امكثي في البيت، فتمكث في البيت، لكن لها في مكثها صور، قد تمكث راضية، قد تمكث ساخطة غاضبة، ولماذا يبقيني ولماذا كذا وأنا أريد أن أخرج، هي ماكثة على كل حال. فمك هذا قرار وهذا قرار، وكل داخل في قول ربنا وقرن في بيوتكن. لكن عندما يجيء قول ربنا وقرن في بيوتكن، هذا لا يكتفى منهم بمطلق قرار، هذا قرن فعل أمر من الوقار. يعني المطلوب منكن يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم قرار بوقار، لا مطلق القرار، لا لا مطلق القرار، لا قرار بوقار. وهذا نأخذه من لا ندركه إلا من تثوير القراءات، من استمداد منها، وقرنا وقرنا. وتفسيره على رواية واحدة لا يعطيك هذه المتعة. مثلا عندما يقول ربنا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون هذه القراءة وجهين، إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون. يصدون ظاهرة في المعنى، يعني يدبرون عنه ويولونه ظهورهم. لكن على هذه القراءة ما يظهر لنا صفة هذه التولية؟ وله ظهره، نعم قد يوليه ظهره ويصرف من غير كلام، وقد يوليه ظهره بشتم وسب، لكن هذه الآية لا تدل لنا، تعطينا الصد لا تعطينا صفة ذلك الصد. هذه الصفة نأخذها من القراءة أخرى، إذا قومك منه يصدون، من من معانيها يضجون، فهو صدود بضجيج، يعني لا يكتفون بالصد، لكن الصد الصياح كذا. وهذا هذه الصورة المكتملة تجمعها لنا، تتأتى لنا هذه هذا الإمتاع بكلام الله، يتأتى لنا بالاستمداد من القراءات. هذا نشبهه عند البلاغيين بالتمثيل والتشبيه. التشبيه عندهم هو تشبيه مفرد بمفرد، لكن التمثيل هو تشبيه مركب بمركب، ولا خلاف بينهم أن التمثيل أعلى من التشبيه. زيد كالأسد هذا التشبيه، لكن كأن مثار النقع فوق رؤوسنا إلى آخره سيوف كذا، كأن يصور لك النجوم، ولا يكفي ذلك، بل لا يكتفي ذلك، بل يصور لك تهاوي النجوم وسقوطها على رؤوسهم. هذا تمثيل، هذا وهذا الذي تأخذه من هذا من تركيب الصورة من القراءات. قال ربنا هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذه قراءة الأكثرين. ربنا يسيرنا، لكن كيف هذا التسيير؟ يسيرنا هذه فهمناها، كيف يسيرنا؟ ما صفة تسييرنا في الأرض؟ نحن خلقنا، استخلفنا في الأرض، ومن مهمتنا في هذا الاستخلاف إعمار الأرض. أرأيتم لو سيرنا في هذه الأرض على خط واحد أكنا نعمرها؟ لا لن تعمر، يعني سيكون الناس كلهم على سمت واحد، خط واحد، هذا العامر فقط، وكل أرجاء الأرض فراغ خلاء فلاه. وهذا محتمل على هذه القراءة، محتمل يسيركم، يسيركم على طريق مستقيم، يسيركم بنشر. لكن إذا جئنا إلى قراءة ابن عامر هو الذي ينشركم في البر والبحر، اتضحت لنا صفة تسير، فليس هو تسيرا على سمت واحد على طريق واحد، ولكنه تسير بنشر، سير انت هنا وسير انت هنا وسير انت هنا وسير انت هنا. وهذا الذي تصلح به عمارة الأرض، وبهذا عمرت. كيف أخذنا هذا؟ من كتاب الله. وقل مثل هذا من القراءات، وقل مثل هذا في كل هذه الصور، يعني تستمتع بتفسير كلام الله وبفهم كلام الله من هذه الصور المركبة من القراءات. وهذا هو الموطن المتسع الذي يتجلى فيه هذا العلم. ولهذا كان يدرسه الناس ويحثون عليه ويقرؤونه ويقرؤونه ويؤلفون فيه وفيما يرتبط به لهذه الثمرة العجيبة جدا التي لعلم القراءات وليس لغيره. بل أنا قلت لكم العروض، قد يستغرب إنسان يقول ما علاقة العروض بالقراءات؟ علاقته في فن هو فن مبحث عروضي بلاغي وهو الاقتباس. الاقتباس أن يؤتى بكلام إما من قرآن أو من حديث فيجعل في كلام آخر لا على أنه قرآن أو حديث. وطبعا الاقتباس هذا فيه خلاف بين العلماء يجوز أم لا يجوز، ولكن قد اقتبس كثير من الكبار، حتى إن أحد أئمة الشافعية يقول: يا من عدا يا من غوى ثم يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا ليس اقتباسا حقيقة لأنه قال أبشر بقول الله في آياته، لكن الاقتباس هو أن تذكر مثل هذا من غير أن تبين أنه قرآن أو سنة. الشاهد عندنا عندما يذكرونه في العروض، هل يذكرونه لأن آيات من كتاب الله جاءت موافقة لبعض أوزان الشعر، من ذلك هذه الآية: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا أحيانا هذه الآية قد تجيء على بحر من البحور على قراءة دون قراءة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه على قراءة من يسكن الياء تتزين على البسيط: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. لكن على قراءة من يفتحها لا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لا. فالشاهد أن هذا العلم حقيق بأن يعتني الطلبة به ويعتني الناس به لكثرة عائدته ولتنوع ثمرته. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليد، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدادنا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت